وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ ألباني. نعم. كيف حالكم؟ لا بأس. لا بأس الحمد لله. الحمد لله. أنا أختكم في الله من الجزائر. أهلا بالجزائر. شيخنا عندي سؤال. وهو؟ هو كالآتي. ما حكم من يلقي دروسا دينية على مجموعة من الأخوات وليس بينه وبينهن أي حجاب أي ستار؟ إذا كان شيخا كبيرا ثانيا جاز له ذلك وإلا فلا. مثلا عمره 45 سنة مثلا. أنا ما أريد منك أن تقدمي إلي أمثلة، وإنما أريد منك أن تفهمي ما يلقى عليك. فأنا قلت لك جوابا في زعمي أنه جواب جامع مانع كما يقال. إن كان شيخا كبيرا لا يتأثر بالنظر إلى الوجوه الجميلة قد تكون أو الأعين التي قد تأخذ بالقلوب، فجاز وإلا فلا. أظن أنك فهمت علي. بارك الله فيكم وفيك بارك. لأننا شيخنا هذا الشيخ لقد ألقى علينا يعني دروس دينية في العقيدة خاصة، وهو يعني أجاز ذلك، وهذا قلت يعني عمره 45 سنة. فهمتم شيخنا؟ كيف لا أفهم كلاما عربيا بينا؟ طيب لو كنت أنا مكانه، ولو كان مثلا شابا في مقتبل العمر يجيز ذلك مع أنه متزوج؟ أظن ما انتبهت لكلامي. أقول هو اشترط أن يكون متزوجا، لعله في مقتبل شبابه وقوة فتوته، ولو كان كذلك يعني يقول ما دام أنه متزوج فيجوز. يعني تظنين أنه يقول يجوز أيضا؟ أنا عارف، لكن لم يضع تفصيلا لكلمة هذا الذي لا يفتن. لم يضع تفصيلا. طيب فيجب أن يستفصل منه. لعلك فهمت علي؟ ولذلك فيجب أن يكون يعني في سن أشبه ما يكون بما يتعلق بالجنس الآخر، ألا وهو النساء، كيف ربنا قال والقواعد من النساء. فإذا كان هناك قاعدون من الرجال فيكون هذا منهم. لعلك فهمت علي؟ فهمت. بارك الله فيك شيخنا وفيك. إذا الشرط أن يكون شيخا. أيوة، أن يكون شيخا، ليس شيخا في العلم فقط بل وشيخا في السن. في السن أيضا. أيوة. بارك الله فيكم وفيكم. لأن هذا الشيخ أنا ما أظن سمعتم عليه عن هو الشيخ العيد من الجزائر. الشيخ مين؟ العيد. العيد. نعم، أبو عبد الباري. أبو عبد الباري. نعم. نعم سمعنا. نعم هذا هو شيخنا. إيه أنا أقول لك، إذا كنت تستطيعين أن تبلغيه أولا سلامي، ثم أن يتصل بي ليبحث معي هذه النقطة بالذات إن شاء الله. إن كنت تستطيعين، ولا أريد أن أحرج عليك. نعم. طيب في شيء غيره؟ لا، بارك الله فيكم شيخنا. تعالى. وفيك. حاول إن شاء الله أن نتصل به يعني ويكون بينكما اتصال بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. وفيك. وأخوات الجزائر يبلغونكم السلام. عليك وعليهم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. هلا أبو عبد الباري إسماعيل؟ نعم كنت التقى معكم شيخ. عارف لكن تعرف من إسماعيل؟ العيد. الشيخ العيد اسمه. أنا ما شفته ولا مرة بس بعرف إنه العيد اسمه. هو كم يبلغ من العمر؟ أنا ما رأيت الشيخ العيد. لكن وين تصل معنا؟ هو التقى معك شيخنا في جدة. في جدة. قالوا إنه الشيخ العيد التقى معك. رأيت واحد شيخنا أنا هناك لكن ما عرف له هو. بتصل معك شيخنا هنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أبو عبد الباري من الجزائر العيد. أهلا وسهلا بالعيد. كيف حالك؟ أحمده وأشكره. أبو عبد الباري. أهلا بك. كيف حالكم أنتم؟ الحمد لله طيبين. بخير الحمد لله. كيف حالك؟ والله طيبون الحمد لله. هل اتصل معك امرأة آنفا؟ قبل حين. قبل دقائق. لا ما اتصلت بي الحين. جاءتني شكوى عليك. نعم. جاءتني شكوى عليك. خير ان شاء الله. وقد لا تكون شكوى. طيب. ولكنها وجهة نظر خلافية. القضية أنك أفتيت بجواز أن يدرس شاب مثلك في عز شبابه وفتوته على النساء دون أن يكون بينه وبينهن حجاب، ولا أقول جلباب، أرجو الانتباه. أصحيح هذا؟ هذا كنت سألتك قبل هذا عن هذه القضية. فكان جوابي ماذا؟ كان جوابك بالجواز. هكذا مطلقا دون قيد ولا شرط؟ حتى أنا دون قيد وشرط. كنا ذكرنا القضية من بعضنا البعض في عام التقيت معك في الحج، تذكر هذا؟ لا ما أذكر، أذكر التقينا لكن أنه بحث هذا الموضوع. نعم بحث هذا الموضوع والدراسة. هي أن الموضوع قد سئلت عنها قبل، سئلت عنه قبل هذا فأجبت لي أنت بعدم الجواز، فأنا اتصلت بك وبينت لك الحالة، قلت لك لا يوجد عندنا شيوخ كبار يقومون بهذه المهمة، أي بمهمة التدريس. إذن قلت لك متزوج ولي 4 أبناء. إيه لكن إذا الإباحة بارك الله فيك ليست مطلقة. أنت أفتيتني بذلك بإطلاق. لا يا أخي أنت الآن تقول وتأتي بالعذر أنه لا يوجد شيوخ. نعم. هذا أصبح قيدا واضحا. نعم. فإذا لا يصح أن تقول أنا أفتيتك بالجواز مطلقا. لا ليس مطلقا، أنا عندما سألتك سألتك بهذا القيد وأنا ما أفتيت هذا القيد. ما يهمني أخي، لسنا نحن في صدد المعاتبة والمناقشة، وإنما نحن في صدد التفاهم. نعم هو ذاك يا شيخ. إذا كان الأمر كذلك فأنا أريد أن ألفت نظرك بأن الشاب لا ينبغي أن يعرض نفسه للافتتان، وإذا كان هناك من لا يوجد من الشيوخ المسنين حياة وعلما فليس معنى ذلك أن أحد إخواننا الشباب من أمثالك أن يعرض نفسه للفتنة. ذلك أنا أقص لك الآن قصة لبيان شرطية أن يكون المدرس في سن بحيث أنه يكون أشبه ما يكون بالقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا كما تعلم من نص القرآن الكريم. كذلك يكون رجل قد وصل إلى نحو هذه المرتبة من ضعف الشهوة الجنسية. أما إذا كان شابا فما ينبغي أن يعرض نفسه لهذه القضية ولو بحسن نية، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تسمعني؟ نعم أسمعك يا سيد. لأني سمعت خرخشة في الهاتف فأمضي في كلامي. وقد وقعت قصة في السعودية، أحد المدرسين من هذا البلد هناك يدرس على في جامعة في السعودية للبنات، ولا تزال السعودية فيها خير كبير من هذه الحيثية، حيث أن الأستاذ المدرس لا يشرف في إلقائه لدرسه ومحاضراته على النساء مباشرة، وإنما ذلك من وراء حجاب، إلا أن الصورة صورة هذا المدرس تراها النساء الطالبات بواسطة التلفاز. مع ذلك فإحدى الأميرات هناك شغفت به حبا وتعلقت به تعلقا عجيبا، حتى كاد الرجل يتورط بالزواج منها وتطليق زوجته وله أولاد منها. ثم قضى الله عز وجل أن الرجل ترك تلك البلاد وجاء إلى بلدي هنا. فتأمل الآن، حتى من وراء التلفاز صار في تعلق من النساء المحاضرات بهذا الأستاذ الذي يحاضرهم وهو لا يراهن. ولذلك فينبغي الحيطة في هذه المسألة، وبخاصة عند الإفتاء، فلا نقول بجواز تدريس الشاب المسلم المتزوج على النساء، إنما لابد من وضع هذه القيود والشروط، وخير ذلك أن يكون من وراء حجاب. وأنت تفرق معي بين الحجاب وبين الجلباب. ولهذا فإذا كنت تلقي بعض الدروس على الفتيات المسلمات عندك، فأنا أنصح أن يكون إلقاؤك وراء هذا الحجاب، لأنك أنت بارك الله فيك يعني لست معصوما مثلي أنا. أنا وقد كدت أن أبلغ 80 من العمر أخشى فتنة النساء، فما بالك وأنت ربما ما نصفت سني. كم سنك الآن؟ 40. فإذا تقريبا نصف عمري. ولذلك فأنت أخشى على نفسك قبل أن تخشى على إحداهن. وهذا الذي أردت التذكير به. وإن كان عندك ملاحظة فنحن نستفيدها منك، وإلا فألقي علي ما من أجله فصلت. أنا كان القضية كانت في هذه الحيدية، ما أفتينا على الإطلاق، أفتينا بأنه إذا لم يوجد هناك شيخا كبير، ولو وجد لما تقدمنا لمثل هذا بالكلية. بارك الله فيك، لكن هذا لا يمنعك أن تتخذ حجابا بينك وبينهن. نحاول منها. أرجو لك التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. هات ما عندك. بالنسبة بالنسبة إلى إطعام المساكين، بالنسبة إلى من كان من لا يستطيع الصيام، الثابت عن ابن عباس نصف صاع من تمر. نعم. وبالنسبة إلى البر والأشياء الأخرى المطعومات، هذه كفارة ماذا؟ لا، بالنسبة الذي لا يستطيع الصيام، الحامل أو الشيخ الكبير. أيوة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أي نعم. طيب، الثابت عندكم في غير التمر كم؟ ليس عندي شيء ثابت من ذلك، وإنما ألفت النظر إلى ناحية فقهية هامة جدا. أنت تعلم اليوم أن كثيرا من البلاد الإسلامية لم يعد طعامهم التمر. وتعلم أيضا بأن من صدقة الفطر هو التمر، وهو ما دون ذلك الشعير، وبينهما القمح. لكن ها هنا لم يعد من يأكل خبز الشعير، بل لم يعد من يأكل خبز القمح، يأخذه ويطحنه ويعجنه، لم يبقى هذا إلا في بعض القرى. ولذلك فنحن نقول لا يجوز إخراج البديل وهو الدرهم والدينار، وإنما يكون البديل ما هو طعام ذاك البلد، ومع شرط إن كان ادخاره. وأظنك أنت على علم بهذا. نعم، على علم بهذا. إذ الأمر كذلك، فمن كان يعيش في مثل هذا البلد لا يقول أنا أنفذ النص وأخرج صاع من شعير أو صاع من قمح وما يهمني هذه النظريات، فيكون مخطئا، لم يراعي قصد الشارع من فرضه لهذه الصدقة، صدقة الفطر. أما من كان في بلد أو في قرية هم لا يزالون على النهج القديم يأكلون خبز الشعير وخبز القمح، فيجب أن ننفذ النص. واضح إلى هنا؟ واضح واضح. الآن، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، رجل بسبب مرض مزمن أو امرأة أكله ليس من الشعير ولا من القمح، فسواء أخرج نصف صاع كما تذكر عن عباس أو أكثر من ذلك، فهو لم يؤدي الكفارة، لأن الله قال طعام مسكين أطلق ولم يقيد، والسنة كذلك لم توضح، ولو وضحت كما جاء في صدقة الفطر لقلنا ذاك التفصيل الذي ذكرتك به آنفا. وعلى هذا نقول من كان عليه طعام مسكين فيطعمه من طعامه ويشربه من شرابه، وليس يخرج قمحا أو شعيرا. هذا هو بيت القصيد من هذا الكلام. والله بالنسبة لي أنا لما كان متعسر على الناس إيجاد هذا المسكين كنت قلت قضية أعرضها عليه، فيه بعض أهل المطاعم من المؤمنين الصادقين نرجو من المسلمين، نذهب عنده ونعطيه مبلغ من المال حق ما يأكل، يعني وجبة غداء أو عشاء، ثم قلنا إيه كل ما جاءك إنسان فقير أو مسكين يحتاج إلى مثل هذا فأنت تطعمه على حسابنا هذا، فهل هذا طيب؟ لا، ومتى يدريك أنه يأتيه المسكين الأول والثاني والثالث؟ يجب أنت أن تلاحق الأمر بنفسك. إيه عنده هو أنا. معليش عنده، لكن أنت قلت آنفا أنك أوصيته كلما جاءك مسكين فأطعمه على حسابي. لا، ما يكفي هذا. هو مبلغ المال أتركه عنده. معليش يا أخي، افهم علي، بارك الله فيك. نعم. لا تترك الأمن هكذا سبهللا، يعني إن جاء أطعم وإن لم يأته أحد ما أطعم، إنما أنت يجب أن تسعى سعيا حثيثا لتقديم المساكين إلى هذا المطعم صاحب المطعم، والفلوس من عندك لا مانع، وإن كان الأحب إلينا أن تدخله دارك وأن تطعمه طعامك وشرابك، لأن هذا له معنى نفسي في نفس ذلك المطعم، أي الذي يكفر عن إفطاره. أي نعم. وإلا في طريقة أخرى كذلك أن يحضر مثلا يعرف فقراء أو مساكين في الحي، يجهز لهم طعاما ويأتيه إليهم جاهزا إلى بيتهم. نعم نعم، هذا كالأول. أي طيب جدا. عموما هل يشترط فيه كل يوم مسكين أو نفس المسكين؟ لا، هو الأشرع أن يتعدد المساكين. أي. الأشرع والأفضل. لكن لو كان عليه مثلا كفارة 10 أيام فالأفضل أن يطعم 10 مساكين، ولكن إذا أعطى مسكينا واحدا 10 مرات فقد أدى الكفارة إن شاء الله، لكن الأول هو الأفضل. السؤال الثاني، بالنسبة إلى من دخل في الصلاة وهو يظن أنه على طهارة لكنه بعد ذلك تفطن، يعني في نصف الصلاة مثلا تفطن إلى أنه دخل الصلاة بدون طهارة، فحسب ما سمعت من بعض الأخوة سألوك أنك قلت بأنه يبني. هو كذلك إذا كان تلميذ قريبا منه فيأتيها ويتوضأ بل ويغتسل إن كان جنبا ثم يبني على صلاته، أما إن كان بعيدا فهنا لا مجال للبناء، أو تذكر بعد أن خرج من الصلاة فلا بد من أن يستأنف الصلاة بعد الطهارة. أين. بالنسبة أنا عندي إشكال في هذه القضية هذه. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. نعم. ودخل الصلاة بغير وضوء. نعم. أي نعم. فكيف يعني يبني على ما سبق والذي سبق صلاه بدون وضوء؟ طيب، ألست تذكر معي بأن في بعض الروايات لهذا الحديث تتمة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ نعم. طيب، فإذا واحد تذكر أنه توضأ ونسي أن يذكر اسم الله عليه، نعم، ما حكمه؟ هل وضوء صحيح وبالتالي صلاته صحيحة أم لا؟ وضوء صحيح. نعم. وصلاته؟ بالنسبة كذلك أنا يعني أنا نعم، يتبدو ظاهر الآن إذا ذكرنا القصة وقلنا شيء مسألة البسملة هي في مرتبة واحدة ضيعتني. بالنسبة إلى الصلاة نعم قلنا بذلك. ضيعتني بل أقول كدت أن تضيعني. نعم. المسألة ما تحتاج إلى مثل هذا التفصيل، قل نعم أو لا، هل صلاته صحيحة أم لا؟ أنا أدري ظاهرا لا. ووضوءه صحيح. كيف هذا ضيعني؟ كيف هذا؟ أنا أبين يعني. نقيضان لا يجتمعان، إذا كان وضوءه صحيحا فصلاته صحيحة، لأنه ما بني على صحيح فهو صحيح، ما بني على فاسد فهو فاسد. فإذا كان وضوءه صحيحا مع أنه نسي أن يذكر اسم الله، فلماذا تجمع بين النقيضين وتقول هو من جهة وضوءه صحيح مع أنه نسي التسمية وصلاته غير صحيحة؟ نعم. لعله شبه عليك الأمر بقضية أخرى فتذكر معي. ما في شرط، والبسملة ليست بشرط في الوضوء. الآن عدنا من حيث بدأنا، كيف ليس شرطا؟ نعم. هل الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة؟ نعم. ما الدليل؟ لا صلاة. طيب، وهل التسمية شرط من شروط الوضوء؟ نعم. ما أجتني، لكن تنعم علي تقول نعم. لا فهمت الآن، يبقى في مرتبة واحدة. بارك الله فيك، أحسنت وأصبت وعرفت فالزم. أي طيب، بالنسبة للإشكال الثاني بقى عندي في ذهني أنا، وهو هو ذاك الذي صلى وترك لمعة في قدمه. أيوة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك ووضوءك. أي نعم. أي نعم. ولذلك نحن نقول نية، وإنما ترك لمعة. لذلك نحن نفرق، لكنك أبعدت النجعة ونسيت أصل سؤالك. نعم. وهو قولك عندك إشكال في موضوع البناء على ذاك الذي دخل في الصلاة وهو على غير طهارة. نعم. فشرقت وغربت ونسيت أصل المسألة، فما فعل الله بها؟ إذا انتهينا منها على بيان، نعود إلى حديث اللمعة أو لمعة. فنحن أردت أن أقول لك أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فلا صلاة لمن لا وضوء له، هذا صحيح وهو شرط، الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن هذا مقيد بحادثة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جنبا، ثم لما تذكر الجنابة أشار إليهم أن مكانكم، ثم رجع إليهم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، ثم قال بعد أن أتم الصلاة إني كنت جنبا فنسيته. فنسيانه الوضوء أو طار في أثناء الصلاة يعتبره هنا عذرا، ولذلك بنى ولم يتم. واضح؟ واضح واضح. إذن بهذا يفسر حديث لا صلاة لمن لا وضوء له. أمشي؟ نعم. طيب طيب، الآن نعود إلى حديث اللمعة. لو أنه قلت لك آنفا، لو أنه تذكر الطهارة بعد الصلاة قلت عليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة. لماذا؟ لحديث عمر الخطاب أنه صلى ذات يوم من الصبح ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة فقال إني كنت جنبا، اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر المصلين خلفه بعاد الصلاة. إذن الذي يتذكر الطهارة بعد خروجه من الصلاة فحكمه حكم غير الذي يتذكر في أثناء الصلاة. هذا الذي يتذكر بعد الصلاة عليه أن يعيد، ومن أدلة على ذلك حديث اللمعة التي ذكرته آنفا. طيب جدا، تفريق طيب جدا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. غيره؟ يا شيخ. نعم. سايق سيارة يمشي على يمينه، فإذا السايق الثاني من الجهة الأخرى يخرج أو تنفلت في السيارة، نزل المطر والسيارة انفلت وذهبت إلى الجهة الأخرى فوقع اصطدام فمات صاحب السيارة الثانية، فما حكم صاحب السيارة الأولى؟ هذه تحتاج إلى يعني دراسة ليست شرعية وإنما هي مهنية. ذلك لأن هذا من ناحية شرعية قتل خطأ، أليس كذلك؟ خطأ. نعم. لكن يجب أن ننظر لماذا انحرف يسارا، هل كان السبب منه كأن يكون مثلا حديث عهد بسوق السيارة، ففي هذه الصورة مثلا هو مسؤول، أو كانت سيارته عتيقة قد اهترت من كثر استعمال ففلت الزمام في بعض الآلات فهو يكون مسؤولا. ولكن إذا تصورنا صورة أخرى أن يكون مثلا في الطريق الذي كانه يمشي فيه حجر أو كوم من التراب أو الرمل المفروض على أمانة البلد أن تزيل هذه العثرات من هذه الطرق لتأمين أن لا يقع مثل هذه الحادثة، فكان هذا هو السبب. فهنا يحتاج الأمر بقى ليس إلى مؤاخذة السائق، وإنما يؤاخذ المسؤول عن تنظيم البلد وإدارة البلد ونحو ذلك. هذا مثال وليس على التحديد وإنما على التقريب. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال. بالنسبة للقضية اللي ذكرتها فيه كانت مطر وانفلت فيه السيارة نحو اليسار، هو كان في على يمينه فانفلت إلى الشمال، فهل على صاحب اليمين الذي جاءت السيارة لجهته الصيام شهرين متتابعين؟ هذا على التفصيل الذي قدمته لك. أنا من بعيد أقول هذا الرجل لا يحسن السوق مثلا، في كثير من الأحيان تهطل الأمطار وتكون الأرض ناشفة عطشة إلى الماء فتبتل وتصير الأرض كأنها مزيتة. فهو في هذه الحالة يجب أن يمشي الهوينة، بخلاف ما إذا تكاثرت الأمطار فتصبح الأرض شبعانة ريانة اختلف الحكم. لعله وضح لك الأمر. إن شاء الله. بالنسبة يا شيخ. بالنسبة إلى الإخصاب الاصطناعي حكمه على حسب التفصيل الذي يحصل به الإخصاب المزعوم. يعني من زوجين. أنا عارف من زوجين، ما بصير من ثلاثة. ولكن كيف ذلك؟ مثلاً. ألا يستلزم الأمر الكشف عن العورة؟ يستلزم، هذا لا بد منه. إذن هذا حرام لا يجوز. هو ذاك لا. ولذلك أنا في مثل هذا السؤال لا أتصور جواز هذا الإخصاب الصناعي إلا إذا كان الزوجان أحدهما طبيبا. وهذا كأنه يشبه الخيال. اي هذا مستبعد يعني. عموما انا في القضية سئلت عنها فاستبعد، لان حتى بعض العمليات التي تشرى من اجل الولادة، يعني امرأة تجري عملية في العضو التناسلي من اجل الولادة، قلت ان هذا ليست، هذه ليست ضرورة حسب ما يبدو لي. هل انا مصيب ام لا؟ وحتى الان انت تسأل وقد اخذت الجواب. أخذت ذلك لكن ما بطمأنينة حتى أقول نعم أو لا. ليس أنت مصيب. نعم، من باب ليطمئن قلبي. نعم نعم، جزاك الله خير. وإياك. أنا بكي، عندنا أخ صاحب مطبعة. نعم. طلب مني شفاعة أن أستشفع لك، يعني أستشفع له عندك. عندك نعم. ساعد بعض الكتب، يعني كتب كتبك، يعني من أجل أن ينشر الدعوة السلفية في الجزائر، فهل هذا ممكن أم لا؟ من وراء جدر غير ممكن، لابد من الملاقات طبعا، لأنه في بعض كتب صارت حق الآخرين. لا، التي لا يزال الحق عندك أنت. أنا أقول بارك الله فيك، التي لا يزال حقها لي، لابد من اللقاء والتفاهم معه ومع صهرنا الذي هو يتولى نشر كتبي، فما يمكن الاتفاق من وراء جدر. طيب جدا. اي نعم، سأقول له هذا. جزاك الله خير. نعم، القضية الأخرى. بالنسبة للحديث النهي عن صيام يوم السبت. نعم، جاء في بعض في لفظ من ألفاظه: فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحى شجرة فليمصه. نعم. هل يستفاد من هذا الحديث أن من مص في يوم رمضان العود الأراك الأخضر أنه يعني فاطر يعني؟ لا. عليه من قضاء. لا، هذا وحده لا يكفي الإفطار، لأنه قد يتمضمض الإنسان ويبتل فمه ثم يلفظ هذا الماء ولا يبلعه ويظل صائما. ويظل صائما. لا، إذا بلعه. فإذا بلعه لماذا تمسكت بالمص؟ قل إذا مص وبلع. أنا. لكن أنت سؤالك كان على المص. نعم، المص والبلع يعني. لابد من كليهما. لأن المص أو المضغ في اللفظ المعروف هو طريق لوصول الممصوص أو أثره إلى الجوف، فإذا لم يصل فلا فطر. هذا هو الجواب. طيب، نتركك يا شيخ الحين. طيب، جزاك الله خير، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ نصر الدين الألباني. أيوة. ممكن نطرح سؤال إن شاء الله؟ سؤال مختصر لأنه عندي ضيوف. الذهب الأبيض في هذا العصر له حقيقتان، إحداهما هو البلاتين. نعم. وهو جائز. تعرفين البلاتين؟ نعم نعم. فهو جائز. نعم. والحقيقة الأخرى هو الذهب الأحمر، يعالج ببعض المعالجات عند الصواغ فيصبح لونه لون البلاتين، هذا لا يجوز. وفيك والسلام عليك. أيوة، كيف يمكن أن يعرف لي؟ نعم. ولا أفكر بإخراجه وطبعه. نعم. لأنه يحتاج إلى إعادة نظر. نعم. لأنه من كان ألف كتابا وعمره نحو 20، نعم، لا يمكن أن يوافق عليه بعد أن بلغ من الكبر عتية. صح. نعم نعم. لأنه المعلومات معه يعني تزداد. نعم. نقاوة وقوة وصحة. والواقع يدلني على ذلك. نعم. ولهذا فلا أفكر في طبعي، وهو عندي بخط مدخل جميل. نعم. بينما الآن ترى خطي يختلف عن ذلك الخط تماما. يا سلام. مما يذكرني بكلمة معلم الخط اللي كان يعلمنا حسن الخط. نعم. حينما يرى خط بعض الطلبة. نعم. يقول: إيش هذا؟ هذا كخط البط في الشط. نعم. وهذا خطي الآن هكذا. ما شاء الله. أما في الروض النظير ما شاء الله خط جميل. نعم. تظنه مطبوعا. نعم. أي نعم. نعم. كم مجلد هو؟ مجلدين. مخطوطا يعني. أي نعم. كم مجلد؟ مجلدين. مجلدين. نعم. مجلدين كبار، إذا طبع. نعم. يصدر في 4 أو أكثر. هل يعني الأحاديث الموجودة المتفرقة في يمكن نجدها في سائر كتبك يعني، ولا لا نجدها أيضا؟ لا تجد بعضها ولا تجد بعضها. كم النسبة تقريبا؟ 40% منه. ما أدري. نعم نعم. ما عملت نسبة. نعم نعم. أستاذنا الكريم، هل هناك أخوة طيبون جدا يعني من لنا يعني في لبنان ولا لا يعني؟ يعني من والله في ناشئة. في ناشئة. نعم. لما كنت أنا أتردد على لبنان ما أعرفها. نعم نعم. أما فيما بعد بلغتني أخبار بعضهم. نعم نعم. في نفس بيروت وطرابلس ولا؟ في بيروت وفي طرابلس. نعم. وبلاد أخرى أو قرى. نعم نعم. نحن نريد يعني أنا أقصد سؤالي تحديدا يعني الأشخاص الذين يعني يتجاوزون 45 أو 50 سنة يعني أما إذا كانوا بالثلاثينات عشرينات هذا لا أسأل عنهم يعني. إيه نعم. فهل في من هذا النوع يعني؟ قلت لك في عهدي الذي كنت أتردد نعم. إلى لبنان لا أعرف أحدا منهم. لكن لما جيت إلى هنا بعضهم زاروني هنا. ولا أعرف شيء من منطلقهم وعلمهم حتى نتكلم. هذه في هناك حديث بالنسبة ليأجوج ومأجوج ذكر في الحديث اللهم صل على محمد واذكر ربك إذا نسيت. لا أنا ما نسيت. لا إيش معنى اللهم صل على محمد؟ لا مو ما نسيت أن الكتاب أمامي بس بدي أدور على الفقرة التي أسأل عنها. ففي الحديث طبعا إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم إلى آخر الحديث فيصل فيبعث الله نغفا في أقفائهم سيقتلون بها. وفي حديث آخر فبينهم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم. طبعا هنا في اختلاف في الموضعين يعني هناك ذكر في أقفائهم والثاني ذكر في أعناقهم فكيف هنا نفرق بين هذين الحديثين يعني؟ القفة من العنق نعم وانتهى الإشكال. نعم هيك يعني. اي نعم تأمرنا به استاذنا ما عندي مانع انا. لا ارجو انك اذا لقيت احدا نعم وجاءت مناسبة ان ذكرت بمجلسك نعم ويعرفني ان تسلم عليه ان شاء الله. واذا تيسر لك ان تصل الى منطقة العمارة البرانية هكذا نعم. اسمها وين في دمشق؟ أيوة في دمشق نعم. وهناك ابن لي ساعاتي اسمه عبد اللطيف نعم. فإذا تمكنت من الوصول إليه نعم. تبلغه سلامي نعم. هو في العمارة البرانية يعني في محله إيش من المحل تبعه؟ ساعاتي عن زوجتكم ملتزمة؟ اي نعم. قلت لك لها ظاهريا ملتزمة والباطن لا أعلم به أما أرى أنها ملتزمة. الحمد لله. طيب ما فهمت عملك الآن في ماذا؟ الآن بس أنا بعمل مؤذن في مسجد. مؤذن يعني موظف الأوقات؟ أيوة. في الزرقاء؟ في الزرقاء نعم. قديش مضى عليك وأنت مؤذن؟ شهور. شهور؟ أي نعم. وإن شاء الله تتمكن من الأذان الشرعي؟ من الأذان الشرعي؟ إيه. تقريبا نعم الحمد لله. وتحديدا الحمد لله نعم. لكن هناك بعض إذا تحديدا تنسخ تقريبا. أيوة بس هناك في بعض كنت محضر أسئلة بعض الأخوة بيقولوا أنه صلاة الظهر سمعتها من الشيخ علي أنه ليست إلا يعني قبل الأذان يؤذن بعشر دقائق وصلاة العصر كذلك. لا صلاة العصر أقرب إلى الصلاة. أقرب إلى الصلاة. إيه نعم. لكن الظهر كما سمعت بس في عندك أشكال الفجر. الفجر لا بد حدثك الأستاذ علي. لا الفجر ما تحدثت به. أما كيف يعني الفجر ضرورة معروفة سنوات إحنا نأخر الفجر بس كأذان أقصد كأذان يعني بدخول الوقت مؤذن بدون دخول الوقت نفس الكلام اللي في الظهر في الفجر بس الإشكال أكبر ذي الوقت أوصل يعني إذا كنت تسأل عن أذان الظهر الذي يتقدم الوقت الشرعي بعشر دقائق نعم فأولى أن تسأل عن وقت الفجر. عن أذان الفجر نعم. الذي يتقدم الوقت الشرعي بنحو الآن يتراوح ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة نعم كنت يعني أتبنى رأيي هيك من عندي أن أؤذن الأذان الذي هو مقيدين نحن به ثم أؤذن قبل الصلاة لوحدي أذانا